نعم ابدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أصدق، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هذه أين؟ واتل ما أوحي إليك. لو أنزلنا هذا القرآن إلهي. أكمل إيه مازال. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، درس بالأمس كان على مبحث العلو وإثبات صفة العلو لله جل وعلا، واستواء الرب جل جلاله على عرشه، وأنه مع استوائه على عرشه مع خلقه بعلمه، إما معية عامة لكل الناس، وأما معية خاصة لخاصة أوليائه، وهي معية تقتضي النصر والتأييد وغير ذلك من ما اختصه الله جل وعلا أو ما اختص الله جل وعلا أولياءه به. اليوم نتحدث معا عن صفة الكلام، وشيخ الإسلام الآن سرد جمع من الآيات في صفة الكلام. قال وقوله ومن أصدق من الله حديثا، هذه الآية تضمنت صفة الكلام لله جل وعلا، وكما قلت أن صفة الكلام هي من أكثر المسائل التي وقع الخوض فيها، حتى سمي هذا العلم أو علم الخوض في الصفات وما إليه بباطل سمي علم الكلام، لأن من أول المباحث التي بحثت وكثر فيها اللغط هي مسألة كلام الله جل وعلا، لأن البدع الأولى التي ظهرت في الإسلام كانت لا تتعلق بالله، كانت مثلا الخوارج والمرجئة وما إليه، كلها تتعلق بباب الإيمان وما إليه أو معتقد في الصحابة، لكن من أول المسائل التي ظهرت وهي تخص صفات الرب جل وعلا مسألة الكلام، وكان قبلها مسألة التعطيل، وجاء هذه مع هذه، التعطيل لما عطلوا الصفات من الصفات الكلام فعطلوا الكلام، ولذلك أول من قال بهذا من هو؟ هو الجعد بن درهم، لما قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أنكر أن الله يكون كلم موسى تكليما، فضحى به خالد القسري يوم عيد الأضحى كما روى البخاري في خلق أفعال العباد، وبعضهم يضعف هذه القصة، لكن تلقاها السلف بالقبول أو علماؤنا بالقبول، ولذلك أذكر ذكرت لكم أكثر من مرة أبيات ابن القيم التي قال فيها: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وبالتالي فهذا الرجل الذي كفره أهل العلم لأنه أنكر ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، وأخذ هذه البدعة عنه الجهم بن صفوان. ويحسن بنا في هذا المقام قبل أن ندخل في مسألة الكلام أن يعلم الإنسان لماذا وقع هذا التعطيل عند الجهم بن صفوان. وهذا الكلام يذكره مرارا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وغيرها من المواضع، وذكره الشيخ صالح بن عبد العزيز في كم من موضع كشرح الطحاوي. الجهم بن صفوان شك في ذات الرب جل وعلا حتى اترك الصلاة 40 يوما، لما ناقش قوما يسمون بالسمنية. هؤلاء القوم دهريون ينكرون وجود الله، فجاءوا لجهم بن صفوان قالوا أثبت لنا وجود الله، عوض أن يستدل كما استدل السلف على وجود الله تعالى بالآيات الكونية والآيات الشرعية، هو لا، أحدث لهم برهانا عقليا فاسد من أصله. بعض الأعراب لما سئل كيف عرفت ربك قال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير. شوف كيف استدل بهذا عن هذا. ومن أراد أن يعلم ماذا ذكره علماء السلف حول هذا الباب فليقرأ أول معارج القبول لما شرح أبيات أول واجب على الأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، ذكر هذه المسائل. فناقش هؤلاء القوم وقالوا له: كيف الله؟ قال: الإنسان تأتيه الأعراض. ما هي الأعراض؟ البرودة والحرارة والتغير وما إليه. قال: فهذه الأعراض تأتي للإنسان، دل على أن هذه شيء منفصل، لهذا الإنسان مرة يبرد مرة يكون ساخن، إذن فيما أشياء تدخل وتخرج على حالة الإنسان تغيره. قال: فإذا أثبتت أن جسد الإنسان يتغير بهذه الأعراض دل على أنه هناك من يسبب دخول وخروج هذه الأعراض. فأقنعهم بهذا البرهان، وإن كان هو برهان ليس بسديد، ليس بسديد بل هو فاشل، لو قلته الآن ربما لكافر لا يقتنع. فقالوا له: طيب هذا الذي يأتي بهذه الأعراض ما هي صفته؟ انتبهوا. فهو فكر وقال: لو أنه أثبت لله تعالى، وهو كان فقيها عالم بالقرآن والسنة وكان فقيها الجهم بن صفوان، فقال: لو أني أثبت لهم وجود الله تعالى وأثبت لهم الصفات التي هي في القرآن، هي السمع والبصر والكلام والغضب والرضا والحب، لقالوا: ربك هذا تأتيه أعراض أصل، يغضب ويفرح ويرضى ويحب ويسخط ويتكلم ويسمع وينزل ويصعد ويعلو ويستقر ويستوي ويتكلم. إذن قال: لو أني أثبت لهم هذا لاستدلوا علي، وقالوا: ربك أيضا فيه أعراض، إذن هو من خلقه؟ إذن يسقط برهانه في الماء. فهمتم الكلام أم لا؟ قال: إذن الحل حتى يبقى هذا الأصل على ما أصلت أني أقول لهم: الله هو الوجود المطلق وليس له أدنى صفة. شفت لما التزم الإنسان بشيء لم يلتزمه السلف وجاء بشيء جديد في إثبات الله جل وعلا، ما الذي وقع منه؟ وقع منه أنه حتى يحمي برهانه الفاسد عطل صفات الله جل وعلا. ولذلك يحسن بنا التنبيه أن جمع حتى من المعاصرين الذين اشتهروا بالرد على الملحدين أنكروا كثيرا من أمور الدين، كما أنكروا مسائل في عذاب القبر وما إليه، والأمثلة كثيرة على ذلك. الذين عرفوا بالرد على الملاحدة والعلمانيين ينكرون كثير من الأمور. ليش؟ لأنهم لم يستطيعوا أن، لما احتج بها عليهم الدهريون ضاق صدرهم وأنكروها، فوقعوا، هربوا من شيء وقعوا في شيء آخر. والله المستعان. وإلا الأولى اتباع الكتاب والسنة، والحق فيهما وما خالفهما باطل لا مرية فيه. إذن هنا تبين كيف لما أصل أصل فاسد لحماية هذا الأصل واصل في غيه، والله جل وعلا قال فلما ذاقوا أذاغ الله قلوبهم، لكن بالنسبة للمؤمنين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. مبحث الكلام كما قلت، الجهمية والمعتزلة ينكرون صفة الكلام ويقولون القرآن مخلوق، والمعتزلة يجعلون القرآن مخلوقا أو كلام الله مخلوقا منفصلا. فإذا قال، ويأتي معنا التفصيل، فإذا قال الله جل وعلا أنا كلم موسى عند جبل التور، قالوا موسى سمع كلام الشجرة، إذن الله خلق الكلام في الشجرة أو خلق الكلام في جبريل أو إلى غير ذلك. والأشاعر يجعلونه معنى النفس قائما بذاته شيء واحد، إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة أو إنجيلا، وإذا عبر عليه بالسريانية كان توراة. نعم. والكلام على صفة الكلام أعم من الكلام على القرآن. انتبهوا، كما بالأمس في البداية ماذا قلت؟ قلت الكلام على صفة العلو شيء، والكلام على صفة الاستواء شيء، لأن الكلام ثابت بالسمع، بالعقل والسمع، بالعقل والنقل، صفة العلو لله جل وعلا حتى العقل يثبت، لكن الاستواء إن لم يخبر الله تعالى أنه استوى لا نعلم أنه استوى. هكذا القرآن الكلام على صفة الكلام عام. ثم يذكر شيخ الإسلام أدلة أن من كلام الله القرآن، وإلا كلام الله أوسع من القرآن، من كلام الله الكلام الكوني. قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن كلام الله الكوني، مثلا لما ينظر الله تعالى في الثلث الآخر من الليل ماذا يقول؟ هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له. هذا كلام كوني، صح أم لا؟ أيضا من الكلام الكوني كن، إلى غير ذلك من الأمور. فمن كلام الله القرآن، ولا كلام الله جل وعلا أشمل من القرآن. طيب، إذن المعتزلة قالوا هذا، قالوا القرآن مخلوق منفصل، والأشاعر قالوا أن القرآن معنى قائم بنفسه إذا عبر عنه بالعربية كان قرآن وما إليه. ويقول الأشاعر أن كلام الله ليس بحرف وصوت، بل هو يلقى هكذا في القلب، وهذا لا شك قول باطل، وهذا القول كما قلت الأشاعر أيضا والكلابية. ومذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام أن الله جل وعلا لم يزل متكلما متى شاء، كيف شاء، إذا شاء. والله جل وعلا يتكلم بمشيئته وقدرته، وصفة الكلام صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية أيضا، أن الكلام لازم لله جل وعلا، لم يزل جل وعلا متكلما، لكن فعليا من حيث أن الله تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء. الدليل ولما جاء موسى لميقاتنا بعدها وكلمه ربه، إذن وقع الكلام بعد المجيء، ويأتي معنا آيات في هذا إن شاء الله تعالى. إذن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وكلام الله تعالى بحرف وصوت. إيش معنى بحرف؟ يعني يسمع كلام الله، يسمع موسى سمعه وأنا اخترتك ماذا؟ فاستمع لما يوحى. والسمع لا يكون إلا لصوت. قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم. هذا كلها يريد أن يثبت صفة الكلام أن الله تعالى يتكلم. إذ قال الله يا عيسى بن مريم هذا يكون يوم القيامة إذا خاطب الله جل وعلا عيسى عليه السلام أن ها هو قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله جل وعلا، فيبرئه الله تعالى مما قال عنه أهل الكذب والبهتان والضلال والظلم. وقال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك المقصود بها كلمات ربك، كما تقول رحمة الله وهي رحمات، تقول نعمة الله وهي نعم، إلى غير ذلك. فالمقصود وتمت كلمة ربك يعني كلمات ربك صدقا وعدلا. ما معنى صدقا في الأخبار؟ عدلا في الأحكام. يعني إذا أخبر الله جل وعلا بخبر فهو الصدق الذي لا مرية فيه، وإذا حكم بأمر وأمر ونهى فهو العدل الذي لا مرية فيه أيضا. واضح الكلام؟ إذا أخبر الله جل وعلا بخبر فهو الصدق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أصدق الحديث كتاب الله. وإذا أمر الله جل وعلا ونهى فإن أمره ونهيه لا شك أنه هو غاية العدل وكمال الحكمة. وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية أيضا فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، بل هي مؤكدة هنا. وكلم الله موسى ماذا؟ تكليما، فيها تأكيد لصفة الكلام. و جاء بعض المعتزلة لأبي عمرو بن العلاء وقال له اقرأ لي وكل، هو كان مقرأ، قال اقرأ لي وكلم الله موسى تكليما. يصبح المتكلم من هو؟ موسى، والله مفعول به، إذن موسى هو الذي كلم الله. قال هبني قرأت لك هذه الآية هكذا، فماذا تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لا يستطيع يؤولها، صحيح أم لا؟ نعم، قد يؤول هذه لكن هذه لا يستطيع. والآية الأخرى منهم من كلم، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات كما في البقرة. طيب، يقول أهل البدع وهي التي بعدها منهم من كلم الله، يقول أهل البدع كلم الله موسى تكليما يعني جرحه بمخاليب الحكمة، لأن كلمة يعني جرح وخدم، فقالوا كلم الله موسى تكليما يعني جرحه بمخاليب الحكمة. قال الشيخ ابن عثيمين وكأن الحكمة وحش. وحش صح أم لا؟ ايش معنى خدشه بمخاليب الحكمة؟ الحكمة عندها مخاليب؟ كلام باطل لا يقوله عاقل، لكن هؤلاء القوم قالوه فتبا لهم. وهذه الآية ترد على الأشاعرة. ليش؟ لأن الأشاعرة يقولون كما قال الشارح، قال الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت. فيقال لهم إذا كان كلام الله جل وعلا نفسي، نفسي يعني يمر مباشرة، فالجواب أن يقال ما الفضيلة التي أخذها موسى على غيره من الأنبياء؟ الجواب لو كان أن موسى جاءه الوحي إلى قلبه مباشرة ألقي في روعه، إذن ما الفضل لموسى كلم الله إذن يصبح؟ فهم الكلام أم لا؟ يعني لو كان الوحي يمر مباشرة إلى قلبه موسى ليس عنده أدنى فضل على غيره، لكن المقصود هنا حقيقة الكلام. فإذا قالوا أن الكلام هو كلام الشجرة فيقال طيب هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هل الشجرة تقول هذا؟ أجيب الجواب لا تقول هذا. وأيضا هذا أيضا في مسألة النزول، قالوا الذي ينزل هو الملك ليس الله. يقال طيب هل الملك يقول هل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له؟ الجواب لا، وقالوا تنزل الرحمة. يقال طيب، هل الرحمة تنزل غير في الثلث الآخر وبقية اليوم ما فيش رحمة؟ فهمت الجواب؟ فهم؟ فهمت؟ طيب، إذن هذا مما يرد به عليهم. ثم قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن يدل على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء. لما جاء موسى وقع الكلام، كقول جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذن وقع الكلام عند جانب الطور، وكقوله جل وعلا: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، سورة الأعراف. إذن وقعت منادات الرب جل وعلا لآدم وحواء متى؟ لما أذنبا، أو قبل الذنب؟ بعد الذنب. دل على أن الله تعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ولذلك أهل السنة يقولون: كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ويقولون أيضا أن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الأحادي. قديم النوع أن جنس الكلام قديم، حيث أن الله تعالى يتكلم دائما أزلا، لكن حادث الأحاد أنه متجدد، متى شاء الله تعالى يتكلم. ولذلك قال جل وعلا في أول الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. وقال جل وعلا في الشعراء: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. إذن محدث يعني محدث تنزيله ومحدث التكلم به. ولذلك جل وعلا لما وقعت غزوة بدر نزلت الآيات من سورة الأنفال في غزوة على غزوة بدر. لما وقعت غزوة تبوك جاءت الآيات من سورة التوبة. لما وقعت غزوة الأحزاب جاء الكلام على غزوة الأحزاب. إذن الله تعالى تكلم بالقرآن بعد أن وقع السبب الذي يقتضي الكلام، وإلا الله تعالى يعلم أزلا ما سيوحي لعبده وما سيتكلم به سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة، ما فيش واحد يترجم له. إذن الكلام سيكون أيضا يوم القيامة. لذلك كلام الله أوسع من القرآن، ومن كلام الله القرآن، والله تعالى يتكلم بكلام أكثر من هذا. قال: وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذه ظاهرة. ثم ذكر بعدها آيات، ثم قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شوفوا دقة شيخ الإسلام في سرد الآيات بعد أن ذكر صفة الكلام وبين أن كلام الله جل وعلا منزل، أو أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، وأنه صفة ذاتية وفعلية في نفس الوقت. بين أن من كلام الله القرآن، دليل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن الله تعالى أضاف الكلام إلى نفسه، وهنا قاعدة أن إذا أضاف الله جل وعلا شيئا لنفسه فهنا عندنا أحد أمرين: إما أن يكون هذا المضاف معنى يقوم بذاته، مثال ناقة الله وعبد الله، لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم، بيت الله في الحديث هو المسجد، ناقة الله وسقياه ناقة صالح عليه السلام. إذا هنا شيء أضافه الله تعالى لنفسه وعباد الرحمن. إذا أضاف الله جل وعلا شيئا لنفسه فهنا عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا المضاف يقوم بنفسه، البيت يقوم بنفسه، الناقة تقوم بنفسها. ما معنى تقوم بنفسها؟ يعني تكون ناقة تتنقل لها وجود. لكن إذا كان هذا المضاف شيئا معنويا لا يقوم بذاته، مثال الكلام، هل مرة شفت كلام يمر وحده؟ إذا في كلام في متكلم، والرحمة والاستواء والغضب والرضا إلى غير ذلك. فهذه كلها أمور لا تقوم بنفسها. فإذا كانت لا تقوم بنفسها، الأولى تقوم بنفسها، إذن إضافتها لله إضافة تشريف وتكريم، والذي يضاف إلى الله تعالى ولا يقوم بنفسه فهي إضافة صفة لله جل وعلا. وبالتالي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني هذا الكلام صفة من صفات الله تعالى، وهذا الكلام هو القرآن. إذن من كلام الله القرآن الكريم العزيز. طيب، في آية في القرآن على وصف القرآن بأنه عزيز؟ أحسنت، جزاك الله خير. وإنه لكتاب عزيز. قال وخلاص، قال الشارح، قال وخلاصة القول في ذلك، يعني في القرآن، أن القرآن العربي هذا المنزل المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المتلو بالألسن كله كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ وإليه يعود؟ منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، إن أنزلناه في ليلة القدر. القرآن كلام الله، إذا الذي يتكلم به هو الرب جل وعلا، منه بدأ منه أتى وإليه يعود. أن في آخر الزمان يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه حرف واحد، يعود في آخر الزمان، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما في الحديث حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية لا إله إلا الله. قال والله تكلم به على الحقيقة، تكلم به يعني حقيقة الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن العظيم. إذن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة من حيث الجملة في مسألة القرآن. الأشاعرة يقولون أن القرآن كلام نفسي لا يسمع، واستدلوا بأمور، عندهم شبهات الحقيقة، عندهم شبهات. من شبهاتهم كالعادة بيت لشاعر نصراني اسمه مرة معنا بالأمس الأخطل، الله يجزيك خير. ماذا قال الأخطل بالأمس؟ بيت الأمس حفظته؟ وانت وانت هاي خلاص. قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، هذا بيت الاستواء، معنى استوى بمعنى استولى على حد قولهم. وأيضا في الكلام عندهم بيت قالوا قد يكون الكلام في النفس ويسمى كلاما. قال الأخطل أيضا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن هنا ماذا يقرر الأخطل؟ أن الكلام في الفؤاد واللسان إنما جعل دليلا على هذا اللسان. وأيضا استدل بقصة عمر في سقيفة بني ساعدة أنه قال تكلمت في نفسي كلاما على حد زعمهم، فقالوا عمر سمى الذي في صدره كلاما وهو لم ينطق به. أجاب عنهم أهل السنة والجماعة كما أجبنا بالأمس، أن أولا هل يترك ما ورد في الكتاب والسنة وإجماع السلف لقول شاعر نصراني؟ الجواب لا. الجواب الثاني أن يقال أن هذا البيت ليس في ديوان الأخطل. نعم. وقيل بعد تغير اللسان العربي أيضا يقال. والأخطل شاعر النصراني ومعلوم ضلال النصارى في هذا الباب. والرابع أو الخامس أن يقال هب أن هذا البيت صح عن الأخطل، أنتم تنكرون الاستدلال بأحاديث الأحاد، وأحاديث الأحاد التي أتت التي هي غير متواترة لا يأخذونها، وبيت لشخص ولا يثبت عنه يستدلون به ويبنون عنه العقائد، كما قال شيخ الإسلام تبا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. شفت، تركوا الكتاب والسنة واستدلوا بما قال الأخطل، هذا إن صح عنه. أما بالنسبة لقصة عمر فهذه الرواية ضعيفة، والذي ثبت عنه أنه قال زورت في نفسي كلاما، يعني حضرت في نفسي كلاما، والتحضير الكلام هذا جائز. أن تقول حذرت، نعم، لكن لا تقول تكلمت إلا إذا نطقت. ولذلك قال ابن مالك في أول الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وحرف ثم فعل الكلم. إذن متى يتكلم، متى يسمى كلاما؟ إذا تلفظ به. وماذا يقول ابن أجرون في أول المقدمة؟ ماذا يقول؟ الكلام مركب، لفظ مركب مفيد. واضح الكلام؟ إذن سماه لفظ إذا تلفظ به. فأنت لو سألتك هل تأتي عندي الليلة، تقول برأسك هكذا، هذا لا يسمى كلام، يسمى إشارة. ولذلك قال الشارح، قال قوله لفظ خرج منه الإشارة. والكتابة أيضا، أحسنت، فلو كتب الإنسان شيء هذا لا تسمى كلام، بل هي كتابة، يكتب كلام، نعم، لكن هو لا يسمى كلام في نفسه. واضح؟ نعم، إذن الكلام لفظ، وهو مأخوذ من أصل كلمة كلمة. كلمة يعني كلمة متكونة من الكاف واللام والميم. هذا الأصل، هذا الجذر لهذه الكلمة، أو أصل هذه الكلمة متكون من ثلاثة أحرف: الكاف واللام والميم. قلبها كيفما شئت تكون فيها الشدة والقوة، تقول لكما، قوة أم لا؟ طيب كلمة يعني جرح، قوة أم لا؟ أجل هنا. وملك فيها قوة أيضا، كلمة فيها قوة. فلا يسمى كلاما إلا إذا كان فيه جهد وقوة، أما الكلام النفسي فليس فيه شيء. ظاهر؟ وأيضا نسيت مما يرد عليهم، أن هذا البيت جاء عن الأخطل بصيغة أخرى، أنه قال إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت جاء عن الأخطل بصيغة أخرى، أنه قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا يقال جيد. إذن هذا مما يرد على هؤلاء القوم. قال يريدون أن يبدلوا كلام الله. الحاصل أن المؤلف رحمه الله يطيل بعدها في ذكر هذه الآيات التي يستدل بها على أن كلام الله جل وعلا منزل عن المخلوق، وإضافة الكلام للرسول إضافة تبليغ. ما معنى؟ الله جل وعلا قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا في تكوير. أما في الحاقة ماذا قال؟ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. إذن هنا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال كيف تقول كلام الله وقد أضافه الله جل وعلا تارة لجبريل وتارة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال الإضافة هنا إضافة تبليغ، لأن جبريل هو الذي يأتي به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغه للناس. وإلا أنت قد تذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، تقول قال شيخ الإسلام، لكن أصل الكلام هو لمن؟ هو لشيخ الإسلام، لكن أنت بلغته. ظاهر هذا الكلام؟ جيد. طيب أيضا ممن غلط في هذا الباب الذين قالوا أن الله جل وعلا، أن جبريل أخذ القرآن في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة كامل، ثم أصبح جبريل كل مرة يتنزل ببعض الآيات. وممن قال بهذا السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان، وقد رد عليه برسالة كاملة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وغفر له. السيوطي ماذا قال؟ قال أن جبريل يأخذ اللوح المحفوظ، أو عفوا يأخذ القرآن في بيت العزة وينزل به متى شاء. الجواب ليس بسديد، أن جبريل لا يعلم ما سيوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلم الله بالوحي سمعه جبريل، فإذا سمعه جبريل بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه أصحابه رضي الله عن الجميع. ظاهر الكلام؟ أما قوله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر، فكما جاء عن ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة من السماء السابعة إلى بيت العزة، نزل مكتوبا في كتاب ثم نزل مفرقا على 23 سنة. فهمت الكلام؟ إذن الكتاب الذي كان في اللوح المحفوظ نزل مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على 23 سنة. وكل مرة وكل مرة يشاء الله تعالى أن يوحي آيات أو صور أو صورة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم بالقرآن بلفظ وصوت يسمعه جبريل ثم يبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح هذا الكلام؟ ظاهر؟ طيب أختم بهذه المسألة. أي نعم، وقبل ذلك أن القرآن إذا تلي باللسان فهو كلام الله، لكن اللفظ كصوت هذا مخلوق، صوت وحنجرة وما إليه مخلوق، لكن الكلام كلام الله. ولذلك بعضهم قال باللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق. السلف يقولون الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق جهمي، والذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق ماذا؟ مبتدع. ولذلك ماذا قال صاحب الحائية؟ قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. لا تقل القرآن خلق يعني لفظي بالقرآن مخلوق، هذا اللفظ محتمل، يحتمل حق ويحتمل باطل، ولذلك تركه أولى. وغلظ السلف على من قاله وبدعوه. نحن نقول إذا قرئ القرآن بالصوت فإن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، وإذا كتب بالمصاحف المصاحف فإن الورق هذا مخلوق والحبر، لكن المكتوب كلام الله. فإذا تلي كما قلت يقال الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. قال ابن القيم في نونيته فالصوت للقاري لكن، وقال فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. واضح؟ قال فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. أختم بهذه المسألة، وهي اختلف أهل العلم من أين أتى الإعجاز في القرآن. كلام طويل مذكور في شرح الطحاوية، خلاصته كما قال الطحاوي أنه لأنه كلام الله. هذا الإعجاز في القرآن، أنه كلام الله تعالى. وكما تقرر في البداية الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، فإذا تقرر أنه كلام الله جل وعلا فبذلك فهو يكون معجزا في ذاته. وبعض أهل البدع كالنظام، ماذا قال نظام المعتزلي وهو أستاذ الجاحظ؟ ماذا قال؟ قال أن الله جل وعلا صرف الناس على أن يقولوا مثل هذا القرآن، وإلا الإنسان يستطيع أن يأتي بآية من هذا القرآن. الجواب هذا باطل واتهام للقرآن، وفيه تنقص لله جل وعلا ولكلامه، لأن كلام الله في نفسه معجز. قل لو اجتمعت، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعين الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل آية واحدة لا يستطيعون. والعرب كانوا لا شك غاية في البيان والحسن، والله جل وعلا تحداهم على أن يأتوا بآية فما استطاعوا، دل على أن هذا القرآن معجز في ذاته، أعجز غيره وأعجز كل إنسان على أن يأتي بمثله. لماذا؟ لأنه كلام الله جل في علاه. هذا ما يسر الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.